طيب ننتقل بعد ذلك للسلسبيل في شرح الدليل، وهذا الكتاب هو في الحقيقة من ثمرات هذا الدرس المبارك. كنا قد شرحنا دليل الطالب كاملا، واستغرق هذا الشرح 5 سنوات تقريبا، ثم بعد ذلك فرغ هذا الدرس وأجري على هذا التفريغ تعديلات كثيرة ومراجعات طويلة، واستغرقت المراجعات وتعديلات أيضا 5 سنوات أخرى. وربما يعني كنت تعديلات الحقيقة يعني أكثر من مما كان مفرغا. فخرج هذا الكتاب ولله الحمد، فهو من ثمرات هذا الدرس، وكل ما يشرح إن شاء الله في هذا الدرس يخرج في كتب بإذن الله عز وجل. هذا من بركة هذا الدرس. هذا الكتاب طريقتنا فيه إن شاء الله ستكون بالتعليق. يفترض أن النسخة موجودة عند الجميع، من ليس عنده نسخة كما ذكرت موجودة نسخة إلكترونية في قناة التليجرام، فليفتحها ويتابع معنا. كنا في الحقيقة نريد أن نقرأ قراءة السرد ثم أعلق، لكن لما تأملت في هذا وجدت أن هذا سيستغرق وقتا طويلا، لأن الطهارة فقط 500 صفحة. لو فعلنا هذا سيأخذ 5 سنوات أخرى، ونحن لا نريد أن يطول الدرس بالنسبة للسلسبيل لأنه موجود، ويعني كما ذكرنا في الخطة 1.5 سنة هذا الفصل والعام القادم فقط إن شاء الله، فنحن لا نريد أن يطول كثيرا. فلذلك رأينا يعني عدم القراءة، كنا كلفنا أحد الإخوة القراءة ثم عدلنا عن هذا الكسب للوقت، لأن الكتاب موجود بيد الجميع فلا فائدة من القراءة، ليس هناك فائدة كبيرة وسيستغرق وقتا كبيرا، ربما يأخذ ربع الوقت. فلذلك الكتاب يعني يكون بين أيديكم، وسيكون هناك التعليق، وستكون الطريقة يعني ضبط المسائل وأيضا ذكر مزيد من الأمثلة والتوضيح والاستدراك، وأيضا إضافة بعض المسائل التي لم تذكر. فلن يكون يعني إعادة مرة أخرى للسلسبيل، لأن بعض الأخوة قال أن السلسبيل موجود فما الحاجة للدرس. نقول لا، لن يكون إعادة، وإنما سيكون لضبطه أولا، وأيضا للتوضيح بالأمثلة ومزيد البيان، وأيضا لإضافة مسائل أخرى واستدراكات إن كان ثم استدراكات. فإن شاء الله يعني سنسير على جميع أبواب الفقه ونضبطها، وأيضا يعني نوضح ما جاء في هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. فيعني نرجو من الجميع أن يكون الكتاب حاضرا بين يديه حتى يعني يكون أكثر فائدة. فنبدأ على بركة الله. هذا كتاب قدم له سماحة شيخنا سماحة المفتي وفقه الله وجزاه الله تعالى عنا خيرا، وهو كان حريصا عليه حقيقة، حريصا عليه يعني كل مرة يسألني عنه، حتى يعني أنني إذا أردت أن أسلم على سماحته أحسب 1000 حساب لهذا السؤال، كان هذا دافعا لي للإنجاز الحقيقة. وحتى أيضا بعد طباعته قرأ ما انتهينا منه، يعني ما طبع الأجزاء الأولى، ويعلق ويذكر يعني بعض الملحوظات وبعض أيضا مشاعر تجاهها، فجزاه الله تعالى خيرا. يعني هو حقيقة مشجع لطلبة العلم، ما إن يعجبه كتاب إلا ويتصل على مؤلفه ويشجعه ويثني عليه، وأحيانا يذكر بعض أيضا الملحوظات التي لدى سماحته. طيب، بعد مقدمة سماحة المفتي، يعني المقدمة التي يعني كتبتها ومقدمة مختصرة في بيان فضل التفقه، وثم ذكرت أن العلماء بذلوا جهودا كبيرة في استنباط الأحكام الشرعية وتقريبها للأذهان، هذه في صفحة 7، وأن من أجود الكتب تقريرا وتقريبا وتحقيقا وسهولة عبارة لمرعي الكرمي. وذكرت أيضا بعض مزايا هذا الكتاب، يعني نربطها بالكلام عن ابن يوسف الكرمي. والكرمي نسبة لطول كرم، وهي بلدة بفلسطين، المقدسي نسبة للقدس، الأزهري نسبة لأي شيء، مرعي الكرمي، وقد تصدى وتصدر الإقراء والتدريس في جامع الأزهر. الحنبلي نسبة لمذهب الحنابل لقب بزين الدين. ونقف له على كنية فيما ترجم له، لكنه قال لأحد مصنفاته وهو مطبوع، اسمه هذا المصنف رسالة لطيفة، تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن. هذه رسالة لطيفة اسمها تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن. قال في هذه الرسالة: وقد تشتت الفكر والبال من هم العيال. فيبدو أنه كان يعاني من هذا الأمر، لأن كسب لقمة العيش وهم توفيرها للعيال لا شك أنه يستغرق وقتا من الإنسان. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من جهد البلاء، أنه يدخل في جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من جهد البلاء، يقول: تعوذوا بالله من جهد البلاء. قال: اللهم نعوذكم من جهد البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فيدخل في جهد البلاء قلة المال وكثرة العيال. فالمصنف رحمه الله قال: تشتت الفكر والبال من هم العيال. فولد في صفحة 11، ولد رحمه الله في طول كرم، لكن المصادر لم تتطرق إلى تحديد سنة ولادته. وقد حرصت على أن أجد أن أستقرأ التراجم لمعرفة سنة ولادته، ولم يتيسر ذلك وقت طباعة الكتاب، لأجل أن نعرف عمره كم عاش، لأنه توفي سنة 1033. ثم وجدت في كتاب فوائد الارتحال، هذا غير موجود في السلسبيل، يمكن يضاف له، وجدت في فوائد الارتحال ونتائج السفر فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر. اسم الكتاب: فوائد الارتحال وأخبار السفر في أخبار القرن الحادي عشر، لمصطفى الحموي. ذكر أن مرعي الكرمي ولد سنة 988 هجرية، ويكاد يكون هذا هو المصدر الوحيد الذي ذكر سنة ولادته. معنى ذلك كم يكون عمره؟ 988 ولد وتوفي 1033، 45، توفي وعمره 45 عاما، توفي شابا، ومع ذلك خلف هذه الكتب وهذه المصنفات. وهذا يدل على عظيم أثر التأليف. وعلى هذا يكون هو أكبر من البهوتي، لأن البهوتي ولد سنة 1000 وتوفي سنة 1051. لكن ذكر أن البهوتي من مشايخه، ولم أقف في أكثر الترجمات التي وقفت عليها لم أذكر أنهم ذكروا أن البهوتي من مشايخه. لكن ذكر ابن بشر في عنوان المجد في تاريخ نجد، ذكر أن مرعي الكرمي كان من تلامذة البهوتي، وأنه عرض دليل الطالب عليه، فتعجب البهوتي منه وقال: تزببت قبل أن تتحصرم. وهذا مثل تزبب قبل يتحصرم. ما معنى تزبب قبل يتحصرم؟ تزبب من الزبيب، يقول إذا أصبح العنب زبيبا قبل أن يتحصرم، قبل أن يكون حامض ويمر بمراحل الزبيب، كان استعجل فجعل هذا العنب زبيب قبل أن يتحصرم، قبل أن يكون حامض ويتحول إلى حلو ثم يكون زبيبا. فيقول للشيء الذي قد استعجل، يقولون له: تزبب قبل أن يتحصرم. لكن هذه القصة لم نجدها في كتب التراجم، إنما ذكرها هنا ابن بشير، وهناك من أنكرها كثير من أهل العلم، قال أنها لا تصح، وبعيد على البهوتي أن يقول هذا الكلام، خاصة أنه أصغر منه، وأن مرعي فقيه معروف، وهو أكبر منه سنا، وله مؤلفات عظيمة. أنكر كثير من أهل العلم هذه القصة، وقالوا إنها لا تثبت، وأن ذكرها من ذكر كابن بشر من غير إسناد. الأقرب عدم ثبوتها. ثم ارتحل مرعي الكرمي كبقية أهل العلم، أكمل دراسته الأولى على مشايخ بلده وارتحل إلى بيت المقدس، ثم انتقل إلى القاهرة ودرس على علمائها في جامع الأزهر، وانقطع للعلم والتعلم فيه حتى أصبح أحد العلماء البارزين، ثم أيضا بعد ذلك أصبح معلما وتصدر للتدريس والتأليف والفتية. وشيوخه من أبرزهم محمد المرداوي، ليس صاحب الإنصاف إنما غيره، وأيضا ويحيى الحجاوي وأحمد الغنيم الأنصاري، ومن أبرز تلاميذه محمد الجمازي وعبد الباقي البعلي وأحمد الكرمي. أما ثناء العلماء عليه فكثير، ومن ذلك ما قاله المحبي: أحد أكابر الحنابلة بمصر، كان إماما محدثا فقيها ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة. ابن بشر أيضا أثنى عليه، مع أنه ذكر هذه الحكايات التي ذكرت، أثنى عليه قال: كان له اليد الطولة في معرفة الفقه والحديث، وكان من المكثرين في التأليف، يعني يقال بلغت مصنفاته ما يقال 85 كتاب ورسالة، ولا زال كثير منها مخطوط، لا زال كثير منها مخطوطا، ولعل الله ييسر إخراجها. وكان يفترض هنا ذكر وفاته، لعلها تستدر في الطبعة القادمة تضاف يعني التعديلات. وفاته في سنة 1033 للهجرة. هذا فيما يتعلق بالمؤلف. وأما بالنسبة للمتن دليل الطالب، فهذا المتن هو مختصر لكتاب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، مختصر. إذن دليل الطالب مختصر لمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. ومنتهى الإرادات الفتوحي المعروف النجار. منتهى الإرادات له مكان عظيم عند متأخري الأصحاب عند الحنابلة، ويعتمدون عليه في التصحيح والترجيح والتدريس والفتية. وقد جمع بين كتابين، منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع، الأول المقنع للموفق بن قدامة، الثاني التنقيح المشبع للمرداوي، فجمع فيه بين هذين الكتابين. ثم أتى دليل الطالب مختصرا لهذا الكتاب المنتهى. ولهذا دران اعلم أن لأصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهارا، الأول مختصر الخرقي، إلى أن ألف الموفق كتابه المقنع فاشتهر قريبا من اشتهار الخرقي إلى عصر 900، حيث صنف المرداوي التنقيح المشبع، ثم جاء الفتوحي وجمع بين المقنع والتنقيح في منتهى الإرادات، فعكف الناس عليه وهجروا ما سواه. ومنتهى الإرادات أصبح يعني على اسمه منتهى، عكف الناس عليه وطلبة العلم. ولم يقتصر أيضا الشيخ مرعي على المقنع والتنقيح، بل أضاف إضافات، ولهذا قال يعني منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات. وأيضا يعني دليل صاحب الدليل أيضا إضافة وزاد زيادة. عدة شروحات وحواشي ذكرت بعد ذلك المنهج في هذا السلسبيل، يعني موجود بين أيديكم، توضيع عبارة بيان الدليل أو التعليل، الخلاف، العناية بالدليل، العناية ببيان درجة الحديث، وذكر أبرز النوازل المعاصرة، العناية بربط الشرح بثلاثة علوم. هذه يعني هذه نقطة مهمة، ربط علوم لا يستغني عنها من يريد التفقه، هذه أفضل طريقة للتفقه، الجمع بين ثلاثة علوم، ما هي؟ الفقه وأصول الفقه والحديث. من يريد أن يتفقه بطريقة صحيحة لا بد أن يجمع بين هذه العلوم الثلاثة، الفقه وأصول الفقه والحديث، بحيث تذكر المسألة الفقهية، وكلام الفقهاء متضمنا المسائل الأصولية والفقهية مرتبطة بها، وأيضا الأحاديث الواردة فيها. وهذه الطريقة أفضل من أن تنطلق من كتب الحديث، يعني بعض الناس مثلا ينطلق من البلوغ أو من عمدة الأحكام، لا، انطلق من كتب الفقه واربطها بالحديث. لماذا؟ لأن كثيرا من المسائل مبنى على التعليل، ما عليها أدلة، خاصة أبواب المعاملات. يعني لو أتيت مثلا باب الشركة، ما في الحديث وحديثين، حتى وأيضا في مسندها مقال، وهو من أعظم الأبواب في نوازل وفي مسائل كثيرة. فالذي سينطلق من كتب الحديث ويهم الكتب والفقه لن تمر عليه هذه المسائل. ولذلك الأفضل في التفقه أن تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث، وأيضا عندما تنطلق من كتب الفقه تربطها أيضا بأصول الفقه. وهذا هو الذي فعلناه في هذا الكتاب. هذا الكتاب يعني شهرته كبيرة، وكما ذكرنا عليه تعليقات وشروح وحواشي، ومذهبه أنه يذكر قولة واحدة على مذهب الإمام أحمد. وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل أن دليل الطالب يتميز على زاد المستقنع بأنه أسهل منه عبارة وأخف تعقيدا، ولهذا كان هو المتن المعتمد في طبقته فمن بعدهم عند علماء الشام والقصيم، على خلاف ما جرى عليه عامة أهل الجزيرة من العناية بزاد المستقنع. يعني هو من الناحية التعليمية دليل الطالب أفضل من زاد المستقنع، ومن حيث كثرة المسائل زاد المستقنع أكثر مسائل من دليل الطالب، فلكل من هو مزية، لكن من ناحية التعليمية دليل الطالب أفضل. ولذلك تجد مثلا أنه يجمع لك الأركان، يجمع لك الشروط، يجمع لك الواجبات، هذا ما تجده في الزاد. هو يتفوق بحسن الترتيب والتنظيم، فهو من ناحية التعليمية دليل الطالب أفضل من الزاد، والزاد يتفوق عليه بكثرة المسائل. نحن ذكرنا أنه مختصر منتهى الإرادات. المؤلف أشار في مقدمتي على سبيل التورية لذلك، قال الفائز منتهى الإرادات من ربه، وله عدة شروح وحواشي ومنظومات، أيضا نظم في منظومات. ننتقل لمقدمة المؤلف. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، كما في صحيح البخاري. كتب النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأها بالبسملة. كتاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن خطب النبي عليه الصلاة والسلام هل كانت تبدأ بالبسملة؟ خطبه وكلماته ومواعظه كان تبدأ بماذا؟ بالحمد. ولهذا الأفضل في الخطب والمحاضرات والكلمات والدروس ونحوها أن تبدأ بالحمد وليس بالبسملة. وأما المؤلفات والكتب والرسائل تبدأ بالبسملة. يعني هذه من اللطائف لطالب العلم، فعندما تريد أن تلقي كلمة الأفضل أن تبدأ بالحمد، خطبة بالحمد، درس بالحمد. لكن تريد أن تؤلف، تكتب كتابا، تكتب رسالة، تبدأ بالبسملة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عظيم الروم، كان عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، هو عظيم الروم. فمع أنه كان كافرا لكن لا يمنع من أن ينزل الناس منازلهم. والمؤمن بسم الله كل اسم من أسماء الله تعالى، والله قيل إنه اسم الله الأعظم، ومعناه المألوه أي المعبود عظيما. وبسم الله متعلق بفعل محذوف، لأن بسم الله جار ومجرور، فهو متعلق بفعل مناسب للمقام. فعندما تقول عند الأكل بسم الله، فيجب على تقدير بسم الله آكل، ما تشرب تقول بسم الله على تقدير بسم الله أشرب، عندما تقرأ تقول بسم الله تقول بسم الله. والرحيم ليس خاصا بالله، قد يطلق على البشر، كما قال الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن رحمة الله ليست كرحمة المخلوقين، رحمة الله تختلف عن رحمة المخلوقين، رحمة الله على الوجه اللائق بالله سبحانه. قال العبد الفقير إلى الله تعالى، يعني ينبغي للمسلم أن يتواضع وأن لا يزكي نفسه وأن يصف نفسه بالفقر. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم، ابتعد الإنسان عن تزكية نفسه، وكلنا فقراء إلى الله، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: الحمد لله، بدأ بالحمد، والحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. فإذن الحمد الاعتراف والثناء على المحمود بصفات الكمال، مقترنا بذلك بالمحبة والتعظيم، بالمحبة والتعظيم. وبذلك يختلف عن الثناء والشكر. الثناء قد لا يكون مقترن بالمحبة والتعظيم، فقد يثني الشاعر على إنسان وهو لا يحبه، لكن إذا قيل حمده يعني أثنى عليه ثناء مقترنا بالمحبة والتعظيم. والله تعالى يحمد على كماله وعلى إنعامه. الحمد لله، اللام للاختصاص والاستحقاق، لأن الله هو المستحق للحمد المطلق جل وعلا، وهو المختص بالله سبحانه. رب العالمين الخلائق من الإنس والجن والملائكة والدواب وكل ما سوى الله فهو عالم، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن إلى غير ذلك. وسمي عالم لأنه علم على وجود الله عز وجل، علامة على موجده سبحانه. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشهادة إقرار بالقلب ونطق باللسان. لا إله إلا الله تعريفها عند أهل السنة، تعريف الصحيح للا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس المعنى لا، ليس المعنى لا موجود إلا الله، يعني لا إله موجود إلا الله، لأنه يوجد آلهة للكفار، آلهة باطلة. فالمعنى إذن لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، هذا هو التعريف الصحيح للا إله إلا الله. لا شريك له أي لا أحد يشاركه في صفته ولا في أفعاله ولا ربوبيته وألوهيته. مالك يوم الدين، هذا أخذه من سورة الفاتحة، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، وخص ذلك مع كونه سبحانه مالكا للدين والدنيا لأن الأملاك يوم القيامة زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا لله، يومهم بارزون لا يخفى عليهم على الله شيء، لمن ملك اليوم لله الواحد القهار. ولأن ملك الله عز وجل يظهر يوم القيامة واضحا جليا. أما في الدنيا كما ترى الدنيا ليست بدار عدالة، الدنيا فيها ظالم ومظلوم، وفيها ملوك الدنيا وفيها من له سلطة، لكن ملك الله عز وجل يظهر يوم القيامة، والدار الآخرة هي دار العدالة المطلقة. أما الدنيا، هل الدنيا دار عدالة؟ جواب لا، الدنيا ليست بدار عدالة، الدنيا فيها ظالم ومظلوم، لكن الآخرة هي دار العدالة المطلقة. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولهذا قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك للدين والدنيا، لكن لأن ملك الله يظهر جليا واضحا يوم القيامة. قال وأشهد أن محمدا عبده، وأشهد أن محمدا، محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، عبده. أشرف وصف للمسلم هو وصف العبودية، ولهذا ذكره الله عز وجل في أشرف مقاماته، ذكره في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وذكره في مقام تنزيل القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وذكره في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله. فالعبودية وصف شرف، وصف شرف للإنسان. قال ورسوله، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهو أخص من النبي، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فمثلا آدم نبي أو رسول؟ آدم نبي، نبي ليس رسولا. نوح رسول، جميع من ذكر في القرآن من الأنبياء كلهم رسول إلا آدم فهو نبي، ولا جميع من ذكر في القرآن كلهم رسول. عدد الأنبياء والرسل كما جاء في حديث أبي ذر 124,000، وهذا يدل على كثرة البشر، 124,000 كل نبي في أمة، وعدد الرسل منهم 13,000. قال المبين لأحكام شرائع الدين، أي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل أحكام الدين من حلال وحرام ومكروه ومباح ومندوب وواجب وكل ما يحتاج إليه الناس. الفائز بمنتهى الإرادات، هذا هو الإلماح الذي ذكرت قبل قليل، أن هذا المتن مختصر من كتاب منتهى الإرادات، هنا ألمح المؤلف لذلك، قال الفائز بمنتهى الإرادات. وقوله الفائز بمنتهى الإرادات يعني نال غاية المنى من ربه عز وجل وجعله سيد ولد آدم، ويظهر الله تعالى شرفه وفضله وسيادته في الموقف، في الموقف العظيم حينما يحشر الناس حفاة عراة غرلا، هذه الأعداد العظيمة من البشر تحشر، ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يبقون على عرصات القيامة حتى يحاسبوا 25,000 سنة، ويوم يوم القيامة مقداره كم؟ 50,000 سنة، لكن الحساب يكون بعد 25,000 سنة. من يذكر لنا الدليل؟ مر معنا في درس سابق على أن الحساب يبدأ بعد 25,000 سنة، من وقوف الناس في الموقف. نعم نعم. وهي أحسنت أحسنت أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قيلولة تكون منتصف النهار. وهذا أثر عن الصحابة, أثر عن ابن عباس وابن مسعود وأيضا عدد من التابعين, أن الحساب يكون بعد 25,000 سنة منتصف اليوم. يعني 25,000 سنة كما ترون يعني عدد كبير, يعني هذا العدد يعني كم نعيش في هذه الدنيا, 60-70 قل 100 سنة, كم نسبتها إلى هذا؟ ولا هذا يدل على شدة هول الموقف, هو يوم عظيم. ف يمل الناس ويصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون معه ولا يحتملون, ثم يقول بعضهم البعض لماذا لا نذهب يعني لأحد يشفع لنا عند الرب سبحانه؟ في ماذا؟ في الفصل والقضاء. فيذهبون لآدم ويعتذر, يذهبون لنوح ويعتذر, إلى موسى فيعتذر, إلى عيسى فيعتذر, إلى إبراهيم فيعتذر, إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. كل أولي العزم يعتذرون ومع آدم حتى يصلوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فلا يعتذر, فيسجد تحت العرش ويقبل الله شفاعته, فيظهر الله تعالى فضله للأولين والآخرين. هذا هو المقام المحمود الذي يعطيه, وهذا الذي أشار إليه المؤلف قوله الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. وهذه الشفاعة العظمى من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كما ذكرنا أن يعني الصلاة من الله عليه, يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله تعالى على الإنسان معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والمراد بالسلام يعني الدعاء له بالسلامة من النقائص والرذائل والآفات, وفي الجمع بينهما سر بديع, ففي الصلاة حصول المطلوب والثناء عليه, وفي السلام زوال المرهوب, ولذلك ينبغي الجمع بينهما. لكن هنا قول المؤلف وعلى جميع الأنبياء والمرسلين, هل يصح أن نقول لبقية الأنبياء صلى الله عليه وسلم, نوح صلى الله عليه وسلم, موسى صلى الله عليه وسلم؟ يصح يصح, لكن يعني الذي تعارف عليه الناس أنهم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم, لكن لو قيل عن غيره من الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم فلا بأس. قال وعلى آل كل وصحبه أجمعين, يعني آل كل من جميع الأنبياء والمرسلين. والمراد بالآل هنا في كلام المؤلف يعني الأتباع, يعني كأن المؤلف يقول وعلى أتباع هؤلاء الأنبياء والمرسلين, ويدخل فيهم أتباعهم من قرابتهم دخولا أوليا. وصحبه جمع صاحب, والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك, لقي النبي مؤمنا به, لا بد من أن يراه مؤمنا به. فإن آمن به ولم يره مثل النجاشي, آمن به ولم يره, هل يكون صحابي؟ لا. ولذلك عد الذهبي في سير النجاشي من التابعين, لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. قال وبعد, يعني بعد ما ذكر, وهي كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد, فهذا مختصر في الفقه, يعني اسم الإشارة يعود إلى ما تصوره المؤلف في ذهنه. والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه, هذا هو التعريف للمختصر. مختصر في الفقه, الفقه لغة الفهم, واصطلاحا أحسن تعريف له معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أما معرفة الأدلة الإجمالية, معرفته أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد, هذا يسمى ماذا؟ أصول الفقه. هذا يسمى أصول الفقه. فرق بين الفقه وأصول الفقه. الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أصول الفقه معرفة أدلة الفقه إجمالا مثل الكتاب والسنة والقياس والإجماع وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال على المذهب الأحمد, يعني المرضي, مذهب الإمام أحمد. والمذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه, وفي الاصطلاح ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. هذا هو المذهب، هذا هو تعريف المذهب. ومذهب الإمام أحمد هو ما قاله الإمام أحمد وذهب إليه في كتبه أو المروي عنه أو المخرج على قوله في المسائل الاجتهادية. وعلى ذلك يعني أصبح إذا قيل مذهب أحمد ومذهب الحنابلة أصبح يراد به مدرسة فقهية، مدرسة الحنابلة الفقهية. ولذلك أحيانا يكون مذهب الإمام أحمد مذهب الحنابلة خلاف قول الإمام أحمد، ومثل ذلك بقية الأئمة. أحيانا يكون مذهب الحنفية خلاف قول أبي حنيفة، مذهب المالكي خلاف قول مالك، لأن أصبح مدرسة، مدرسة الحنفية، مدرسة المالكية، مدرسة الشافعية، مدرسة الحنابلة. وقد كان هناك مذاهب يعني كثيرة انقرضت وبقي منها هذه المذاهب الأربعة. قالوا نعم. والإمام أحمد معروف وأحد أئمة أهل السنة، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، المولود سنة 164 للهجرة والمتوفى سنة 241، وشهرت فضائله ومناقبه. وهنا يعني بعض المقولات عن بعض أهل العلم عن الشافعي، قال أحمد إمام في ثمان خصال. كان الشافعي إذا ذكر الإمام أحمد لا يذكره باسمه، وإنما يقول حدثنا الثقة، حدثنا الثقة، فكان يعظمه جدا. قال أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. هذه كلمة عظيمة من الإمام الشافعي، والإمام الشافعي اشتهر يعني بالمقولات الحسنة والحكم، حكم الشافعي ومقولاته، ومعروف بأنه ضليع في اللغة وفي الأدب وفي الفقه. هو إمام من الأئمة، إمام عظيم من الأئمة. بل قال ابن هشام صاحب السيرة إن كلام الشافعي حجة في اللغة، إن كلامه حجة في اللغة. قال يحيى بن معين: كان أحمد في أحمد بن حنبل ست خصال ما رأيته في عالم قط، كان محدثا وكان حافظا عالما ورعا زاهدا عاقلا. والإمام أحمد محدث وفقيه، هذا في رد على من يقول أنه محدث وليس بفقيه، وهذا غير صحيح، وإنما هو محدث وفقيه. وقد يوجد في بعض الكتب أنهم يعني لا يذكرونه مع الفقهاء، وبعضهم لا يذكر أصلا مذهب الحنابلة. تجد بعض الكتب خاصة بعض كتب الحنفية ما يذكرون الحنابلة معه، يذكرون مذهبهم والمالكية والشافعية ولا يذكرون الحنابلة، لم يرون أن الإمام أحمد أنه محدث وليس فقيه، وهذا غير صحيح، هو محدث وفقيه رحمه الله. وقد ثبت رحمه الله ونفر قليل من العلماء في محنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون، وتحمل في ذلك أذى عظيما من الحبس والضرب. هذه المحنة حصلت في عهد المأمون. المأمون كان محبا للعلم، فأمر بترجمة كتب اليونان. هذه الترجمة فتحت على الناس أبواب عظيمة من الشر، فيها حسنات وفيها سيئات، لكن كان الشر أعظم من خيرها. فحصل هذا الانفتاح في عهد المأمون. لما حصل هذا الانفتاح وترجمت كتب اليونان، حصلت يعني انشغل بعض الناس بعلم الكلام، وظهرت المعتزلة والجهمية، وإن كانت موجودة من قبل لكنها برزت في عهد المأمون. ثم امتحنوا الناس بخلق القرآن، بأن القرآن مخلوق وليس منزلا، وزينوا ذلك للمأمون. وكان المأمون رجلا يعني عالما ومثقفا، فأمر بإلزام الناس بخلق القرآن، وامتحان العلماء وطلبة العلم، ومن لا يقول بخلق القرآن يحبس ويضرب إلى هذه الدرجة. فمن العلماء من تأول، ومنهم من خاف ووافق وقال أنا مضطر، ولم يثبت منهم إلا أربعة، ثم اثنان رجع وقال بخلق القرآن، ولم يثبت الأمة إلا اثنان: الإمام أحمد ومحمد بن نصر. فأمر المأمون بأن يؤتى بهما مكبلين مقيدين بالأغلال والحديد، فأتي بهما. ثم توفي محمد بن نصر وكان شابا، توفي في الطريق، فترحم عليه الإمام أحمد وصلى عليه وأثنى عليه كثيرا، وبقي في الأمة فقط الإمام أحمد سبحان الله. و حبس ليس حبسا فقط مع الضرب، وكان يقول للجلادين أنا لا أخشى الموت، كل سيموت، لكني أخشى فتنة الصوت، يعني أنه يضرب ويفتن في دينه. فسمعه أحد الجلادين قال ما هو إلا صوت أو صوتان ثم لا تدري أين أنت، أنه يغمى عليك. فلما سمع ذلك سري عنه، فرح يعني إلى هذه الدرجة يضرب إلى أن يغمى عليه، ومع ذلك ثبت وبقي. وتوفي المأمومة بعد المعتصم، والمعتصم كان رجلا عاميا لم يكن مثل المأموم، لكن سار على طريقته. وبقي الإمام أحمد 28 شهرا في السجن مع الضرب الشديد، إلى أن فرج الله عن المسلمين لما ولي الخلافة المتوكل. فرجعت الأمة كلها لقول الإمام أحمد سبحان الله، فعز الله تعالى به الدين. وكما يقول ابن مدينة عز الله تعالى الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وكان الإمام أحمد يعني ترجمتنا حقيقة، يعني أوصي بقراءة تراجم الأئمة وأهل العلم والصلاح، فإنها تشحذ الهمم. يعني ذكر أن الإمام أحمد في ترجمته أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة، هذا ذكر أكثر من واحد في ترجمته 300 ركعة، لأنه يرى أن أحب العمل إلى الله الصلاة، فهو يشتغل بالصلاة ركعتين ركعتين. كان الحافظ عبد الغني مقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي الإمام أحمد في هذا، صلي في اليوم والليلة 300 ركعة. لكن بعدما ضرب الإمام أحمد ضعف بدنه فأصبح يصلي 150 ركعة بعد الضرب، وضع في بدنه رحمه الله. قال المصنف بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا تعريف الحكم عند الأصوليين. والمصنف يعني أثنى على كتابه، لا مانع أن يثني الإنسان على كتابه ليبين قيمته العلمية لغيره، هذا يفعله العلماء. تجد مثلا ابن القيم يثني على بعض مؤلفات وكتبه، وإذا اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس، بل حتى إذا اقتضت المصلحة أن يثني الإنسان على نفسه. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لو لم يقل هذا ما جعله الملك على خزائن الأرض، فالمصلحة عظيمة يعني في هذا. لو أن تورع وقال ما أزكي نفسي وسكت ما جعلها الملك يقول إنك اليوم لدينا مكين أمين، فرصة. قال اجعلني على خزائن الأرض، ما يعني رأى أن ما في أحد مثله في هذا يقوم بهذا المنصب، وبالفعل كان حفيظا أمينا عليما. فإذا اقتضت المصلحة ذلك فلا مانع. فالمؤلف هنا يعني أثنى على هذا المتن، فيعني لأجل أن ننبه القارئ لقيمة هذا المتن العلمية، وبين أنه يريد بذلك الغفران من الله عز وجل. قال لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. فبين المؤلف منهجه في هذا الكتاب، وهو أنه لا يذكر سوى القول المعتمد في المذهب الذي عليه الفتوى عند المحققين عند الحنابلة كالمرداوي صاحب الإنصاف، وذلك لأجل الاختصار والتسعة على الطلاب، مع أن هذا كتاب في الأصل مختصر. لو أن المؤلف يعني أفصح وقال إنه مختصر لمنتهى الإرادات لكان أحسن ويعني وأجود. قال وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، وهذه عادة كثير من المؤلفين حيث يذكر اسم كتابه في مقدمته تمييزا له عن غيره، وحتى لا يضيع اسم الكتاب مع تداوله بأيدي النساخ. قال والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. هذا من دعاء المؤلف، فنسأل الله تعالى إجابته، لأن الانتفاع بالكتاب المؤلف من أهم الأغراض الداعية إلى تأليفه. وأيضا يعني ينبغي أن يسأل الله البركة، من ألف كتابا أو صنف كتابا أن يسأل الله البركة، فإن البركة يجعله الله تعالى في بعض المؤلفات وبعض الكتب فينفع الله تعالى بها نفعا عظيما، وبعض الكتب يبذل فيها جهد كبير ولا يستفاد منها، تنزع منها البركة. ف وهذا نجده جد نجد مثلا مؤلفات بعض العلماء مثل النووي مثلا، انظر البركة العظيمة في مؤلفاته مع أنه مات شابا. المؤلف نفسه مرعي الكرمي مات عمره 45 سنة، يعني شابا أيضا، وجعل الله في كتبه البركة العظيمة. كتب ابن تيمية رحمه الله جعل الله تعالى فيها بركة عظيمة. فالبركة شيء يجد الإنسان أثره، أثره في العلم، أثره في التأليف، أثره حتى في سائر الأمور، أثره في الوقت، أثره في العمر، أثره في المال، أثر البركة في الصحة، أثر البركة في الأولاد، في الزوجة، في كل شيء. ولذلك من الأدعية العظيمة التي ينبغي أن تحرص عليها أن تسأل الله البركة، تقول اللهم بارك لي مثلا في وقتي، بارك لي في عمري، بارك لي في صحتي، بارك لي في أموالي، بارك لي في أولادي، بارك لي في علمي وفي عملي. فيعني الدعاء بالبركة من الأدعية العظيمة. أيضا في التأليف ينبغي أن يحرص على الجودة، ليس العبرة بالكثرة وإنما جودة. ولذلك تجد بعض العلماء ليس لهم إلا كتاب أو كتابان، لكن انتفع بها الناس انتفاعا عظيما جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن، وبعضهم له عشرات وربما مئات الكتب، وليست في الجودة مثل يعني هذه الكتب القليلة. يعني نضرب مثلا لمن كتبه مجودة وعنيت الأمة بها قديما وحديثا مثل الشاطبي. الشاطبي كتبه قليلة، مؤلفاته قليلة كثيرة، احنا يمكن عودتها لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، لكن انظر عظيم نفعها لأنها كتب مجودة متقنة. لكن يعني تجد يعني بعض من ألف يؤلف مئات الكتب ولا يكون لها من النفع والأثر مثل من جود كتابه. نبدأ بعد ذلك في الطهارة. احنا ذكرنا أن سنعلق تعليقات الكتاب بين أيديكم، يعني لن نقرأ، سنعلق ونستدك ونضيف أمثلة وزيادات وشروحات ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. كتاب الطهارة كتاب، هذا خبر مبتدأه محذوف، أي هذا كتاب. وقد يعبر عن الكتاب بالباب وبالفصل، وقد يجمع بينهما، وهذه اصطلاحات عند العلماء. هناك الآن اصطلاحات أكاديمية عند الباحثين في الرسائل العلمية، أن الباب يكون يعني يتفرع منه الفصل، والفصل يتفرع منه المبحث، والمبحث يتفرع منه مطلب، وإلى آخره. هذه مصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح. وبدأ المؤلف بالطهارة اقتداء بالأئمة، ومنهم الإمام الشافعي. وذلك لأن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن الطهارة تخلية من الأذى، وكما قيل البدء بالتخلية قبل التحلية. هذا هو سبب بداءة كثير من أهل العلم بكتاب الطهارة. طيب، ما تعرف الطهارة؟ الطهارة لغة مصدر طهرة، مصدر طهرة، فهو فعل لازم أو متعدي؟ جواب: فعل لازم، فعل لازم، لكن قد يتعدى بالتضعيف فتقول طهرت ثوبا فيكون فعلا متعديا بالتضعيف، وإلا من حيث الأصل هو فعل لازم. معناها في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، حسية كانت هذه النجاسة أو معنوية. حسية يعني مثل النجاسات والقذر والبول والغائط ونحو ذلك، أو معنوية، ومنه قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وإن كان وثيابك فطهر قيل أيضا مراد به الطهارة الحسية، أما وثيابك فطهر فتشمل الطهارة الحسية والمعنوية، تشمل طهارة الثياب من النجاسة وتشمل طهارة من الشرك. معنى الطهارة اصطلاحا عرفها المؤلف، قال: رفع الحدث وزوال الخبث. هذا تعريف مختصر، وهنا يعني استدركت عليه، قلت لو قال ارتفاع الحدث لكان أنسب من رفع الحدث. لماذا؟ لأن الارتفاع تفسير للطهارة، أما الرفع فهو تفسير لفعل الفاعل وهو التطهير. ولهذا تعريف صاحب زاد مستقنع أجود، تعريف صاحب الزاد قال ارتفاع الحدث، هنا صاحب الدليل قال رفع الحدث، ارتفاع الحدث أجود من رفع الحدث. طيب الحدث تعريفه: والحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث إذا قيل حدث ليس شيئا حسيا يرى، وإنما هو شيء معنوي. يقال حدث وأحدث ومحدث، هو شيء معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وبعضهم يضيف بعد قول رفع الحدث وارتفاع الحدث وما في معناه، مثلا صاحب الزاد رفع يقول رفع وارتفاع الحدث وما في معناه. لماذا يضيفون هذه الزيادة؟ لإدخال الأشياء المستحبة كغسل الجمعة مثلا وتشديد الوضوء ونحوهم، فهذه ليس فيها رفع للحدث مع أنها داخلة في معنى الطهارة. ولذلك يعني الأحسن أن يقال ارتفاع الحدث وما في معناه، ارتفاع الحدث وما في معناه، حتى تدخل فيه هذه الأشياء المستحبة وزوال الخبث. طيب زوال الخبث عبر المؤلف بزوال ولم يقل إزالة، وهذا أدق في العبارة حتى يشمل ما زال بنفسه وما زال بمزيل، لأن هذا كله داخل في طهارة. الخبث هي النجاسة، فإذا هناك فرق بين الخبث والحدث. الخبث هي النجاسة، الحدث لا، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فالحدث شيء معنوي، الخبث شيء حسي، لاحظ الفرق بينهما. هذه مصطلحات يعني ترد في كتب الفقه. طيب تعريف النجاسة من أجود تعريفاتها: كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. بقية التعريفات يعني هناك تعريفات كثيرة، يعني ما يخلو كل تعريف من انتقاد، لكن هذا هو أجود التعريفات. كل عين يحرم تناولها لا لضررها احترازا من السم، لأنه يحرم تناوله لضرره، لا ولا لاستقذارها احترازا مما يستقذر كالمخاطي ونحوه، ولا لحرمتها احترازا من الصيد في الحرم. طيب هذا هو تعريف الطهارة. لما كانت الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويرفع به الحدث ويزال به الخبث وهو الماء، انتقل المؤلف للكلام عن أحكام الماء. قال: وأقسام الماء ثلاثة. هنا المؤلف قسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وبدأ في تفاصيلها، ولكن نذكر الخلاف قبل أن ندخل في عبارة المؤلف الماتن. العلماء اختلفوا في تقسيم المياه على قولين مشهورين. القول الأول أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، هذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة، يعني مذاهب الأربعة. وعندهم الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، النجس ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. هذه إن شاء الله سنبينها بالتفصيل. واستدلوا بحديث: لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنوب، وإذا استيقظ أحدكم النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ووجه الاستدلال أنه نهى الجنوب عن الاغتسال في الماء الراكد، قالوا: وهذا ماء طاهر غير نجس، فدل على أن اغتسال الجنوب فيه يجعله طاهرا غير مطهر. وأما الحديث الثاني فنهى المستيقظ عن أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها، مع أن اليد طاهرة وليست نجسة، فلولا أن هذا الغمس يفيد منعا في الماء لم ينهى عنه، على هذا يكون طاهرا غير مطهر. وكما ترون يعني هذا استدلال ليس استدلالا واضحا مقنعا، ولذلك سنناقشه. القول الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وهذا رواية عن الإمام أحمد، بل قال عنها ابن تيمية إنها التي نص عليها الإمام أحمد في أكثر أجوبته. وهذا يؤيد ما ذكرته قبل قليل من أن أحيانا يكون المذهب خلاف رأي الإمام. لاحظ هنا أن هذا القول هو الذي نص عليه الأحمد في أكثر أجوبته، لكن ما هو المذهب عند الحنابلة؟ المذهب أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب القول الثاني الماء ينقسم إلى قسمين نص عليه الإمام أحمد في أكثر أجوبته، ومع ذلك ليست هي المذهب، لأن المذهب هو المدرسة الفقهية، مدرسة الحنابلة، مدرسة الشافعية، مدرسة الحنفية وهكذا. فالمذهب عند الحنابلة تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام. استدل أصحاب هذا القول يعني وهم القائلون بأن الماء ينقسم إلى قسمين، قالوا: النصوص من الكتاب والسنة إنما ورد فيها تقسيم الماء إلى طهور ونجس، ولا وجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسم ثالث يكون فيه الماء طاهرا غير مطهر. أعطونا دليلا على أن الماء طاهر غير مطهر. أما هذا الذي تسمونه طاهر وأن القسم الطاهر غير مطاهر إذا اختلط بشيء طاهر إن كان لم يغلب على اسمه، يعني مثلا ماء ورد اختلط بماء، مثلا حبر اختلط بماء، مرق اختلط بماء، لكن لا زال يسمى ماء، لا زال يسمى ماء، فيقولون هذا طهور، هذا طهور لأنه ماء ولم يتغير بنجاسة. أما إن تغيرت أجزاؤه بشيء طاهر غلب على اسمه هذا أصبح لا يسمى ماء، أصبح يسمى مثلا قهوة، يسمى شاهي، يسمى مرق، يسمى لبن، أصبح ما يسمى ماء، وهذا يعني ليس بداخل معنا أصلا، لا يتطهر به أصلا ولا يدخل في تقسيم الماء. فلاحظ يعني استدلالهم قوي، يقولون هذا الذي يسمونه طاهر لا يخلو إما أنه لم يغلب الطاهر عليه، لا زال يسمى ماء، فحتى لو اختلط بماء ورد، اختلط بمرق، اختلط بأي شيء، المهم أنه ما زال يسمى ماء يتطهر به، طهور. إذن إذا كان غلب هذا الطاهر على اسمه هذا أصلا ليس بداخل في تقسيم الماء، أصبح يسمى قهوة، يسمى شاي، يسمى لبن، يسمى مرق، يسمى، هذا أصلا ليس من أقسام الماء. هذه وجهتهم، وهذا القول هو الراجح أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، وأنه ليس هناك وجود لقسم طاهر غير مطهر. هذا الذي اختاره كثير محقق من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وأيضا يعني مشايخنا على هذا القول، وهو الأقرب الأصول والقواعد الشرعية. لكن المؤلف جرى على ما هو المشهور عند الحنابلة، هو تقسيم الماء إلى طهور ونجس، ثم بعد ذلك يعني فصل في هذه الأقسام. كم بقي من الوقت؟ 25. نعم. طيب يعني نأخذ 10 دقائق ثم نتوقف. القسم الأول طهور، يعني القسم الأول من أقسام الماء الطهور، قال أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه، هذا القسم الأول، كمياه الأمطار والأنهار والعيون ونحو ذلك، كما قال الله تعالى ينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماء، يقول عن البحر هو الطهور ماء، هذا هو الطهور، وهذا يرفع الحدث ويزيل الخبث. وعرفنا المقصود الحدث، قلنا هو وصف معنى ويقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، الخبث والنجاسة. فإذا الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا الطهور له 4 أنواع، هو قسم لكن له 4 أنواع. النوع الأول قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، يعني الماء المحرم، الماء المحرم كالماء المغصوب، يقول المؤلف إنه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، يزيل النجاسة. ويعني هنا فيه خطأ، يعني إن شاء الله سيستدرك في الطبعة القادمة، ولا يزيل الخبث، والصواب يزيل الخبث. واستدلوا لذلك بأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فتكون صورة التطهير معدومة حسا مع العمد، وذلك مبطل للصلاة والطهارة. هذا هو رأي المؤلف، وأجيب بأن هذا النظر إنما يتم لو سلم بأن الله أمر بالطهارة واشترط أن تكون الأداة مباحة، ونحن لا نسلم بذلك، بل نقول إن الله أوجب الطهارة والصلاة مطلقا وحرم الغصب، ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطا. ألا ترى أنه لو سرق في صلاة لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم؟ فكذلك في هذه المسألة، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التطهر بهذا الماء يرتفع به الحدث ويزول به الخبث ويزول به الخبث ويأثم الإنسان بغصبه، فهو كالصلاة في الدار المغصوبة. هذه المسألة تتردد في كتب الفقه، الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في ثوب مغصوب، هذه يعني بعض العلماء يرى أن هذا التحريم يعود على أصل الصلاة فلا تصح معه، يعود على الوضوء فلا يصح معه، هذا هو المذهب عند الحنابلة. الجمهور قالوا إن الجهة مفكة، فالصلاة تصح يأثم بالغصب، الوضوء صحيح ويأثم بالغصب، وهذا هو القول الراجح، لأن الجهة مفكة، الجهة مفكة مثل الصلاة في الدار المغصوبة، الجهة مفكة، الصلاة صحيحة ويأثم بالغصب، أيضا الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء صحيح ويأثم بالغصب. وكما ذكر هنا، لو سرق في صلاة إنسان في المسجد يصلي مع الناس، سرق جوال ممن عن يمينه وعن يساره ويأثم بهذه السرقة لا شك، لكن هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته مع أن ارتكب أمره محرما. هكذا أيضا لو صلى في ثوب مغصوب، لو توضأ بماء مغصوب، لو صلى في دار مغصوبة. فالقول الراجح في هذه المسائل كلها أن الصلاة صحيحة ويأثم بالغصب. مثل ذلك السفر المحرم، لو سافر سفرا محرما هل يترخص بالخاص السفر؟ القول الراجح نعم يترخص بالخاص السفر ويأثم بهذا الأمر الذي سافر لأجله. فالجهة منفكة، يعبر الأصوليون يقولون الجهة منفكة. النوع الثاني ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا اعتبره الحنابلة من أقسام الطهور، لكن ليس لجميع الناس وإنما للأنثى. أما الرجل البالغ والخنثى فيقولون هذا الماء ليس طهورا بالنسبة لهم، هذا الماء الذي خلت به المرأة ليس طهور، يعتبرونها ماذا؟ طاهر. أحسنت، طاهر ليس طهورا، وإنما يعتبرونه في حقهم من قسم الطاهر غير الطهور. ويضبطون ذلك، يقولون ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. خلت يعني انفردت به، كانت تكون في دورة المياه مثلا انفردت بهذا الماء، فهذا الماء الذي خلت به لا يكون طهورا بالنسبة للرجل، لكنه للمرأة طهور. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بحديث الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وفي حديث حميد الحميري قال نهى رسول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. ويقولون نأخذ بظاهر الحديث وهو أمر تعبدي لامتثال الشارع ولا يعقل معناه. والغريب أنهم استدلوا بالحديث الأول على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا بالحديث الثاني على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل. يعني تأمل الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. طيب إذا كنت منعتم الرجل يغتسل بفضل المرأة، لماذا لا تمنعون المرأة أيضا أن تغتسل بفضل الرجل؟ الحديث واحد، الحديث واحد، وهذا يبين ضعف هذا القول. ولهذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن الماء الذي خلت به المرأة أنه طهور، ولا بأس يتوضأ الرجل بفضل المرأة سواء انفردت بالإناء أو لم تنفرد، كما تتوضأ هي بفضله. ومن أدلة جواز ذلك حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وفي رواية يغتسل توضأ بفضل غسلها من الجنابة، وفي حديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلان جنوب. وهذا القول قول الجمهور أن الماء الذي خلت به المرأة أنه طهور هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، إن قال قائل أن بعض المحدثين يصحح الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فيعني هنا صحح إسناد الحافظ العراقي وصحح الحافظ بن حجر، فظاهر إسناده الصحة، فكيف نجيب عن هذا؟ نقول إن النهي يحمل على كراهة التنزيه، يحمل على كراهة التنزيه، لكن لا يدل على أن هذا الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، وإنما غاية ما يدل عليه لو ثبت أنه يدل على كراهة التنزيه فقط. يعني ينبغي للإنسان ألا يغتسل بفضل غيره، رجلا كان أو امرأة، إنسان مثلا يعني توضأ وبقي فضل وضوءه، الأفضل لك ما تغتسل بفضل وضوءه، أبحث عن ماء آخر، فهو على سبيل كراهة التنزيه، ويشمل الرجل فضل الرجل وفضل المرأة، هذا لو ثبت هذا الحديث. لكن نحن نتكلم من جهة هل هذا الماء الآن فضل طهور المرأة هل ينتقل من كونه ماء طهورا إلى كونه طاهرا؟ نقول الراجح أنه طهور، لو توضأ به إنسان فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة. بل إن النووي حكى الاتفاق على أنه ماء طهور، وإن كانت حكاية النووي للاتفاق محل نظر لأن الرواية المشهورة عند الحنابلة أنه طاهر وليس بطهور. النوع الثالث ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، فهو ماء طهور لكن عند عدم الحاجة إليه يكره استعماله وتزول الكراهة عند الحاجة. ومثل له المؤلف قال ماء بئر بمقبرة، بئر بمقبرة، يقولون لأنه ربما ينقل إلى لأنه ربما ينقل إلى ذلك الماء شيء من النجاسة التي تكون من جثث الموتى. والقول الثاني في المسألة أنه لا يكره التطهر بهذا الماء، وهذا هو القول الراجح، لا دليل على الكراهة، الكراهة حكم الشرعي، والأصل في الماء الطهارة. والقول بأنه يحتمل أن ينتقل شيء من النجاسة من جثث الموتى هذا شيء بعيد، بعيد جدا، هذا شيء بعيد جدا. ومثل بمثال آخر قال: وماء اشتد حره أو برده، يعني يكره الطهارة بالماء الشديد السخونة أو البرودة، قالوا لأن ذلك يمنع كمال الطهارة. ولكن القول بالكراهة محل نظر، كراهة حكم شرعي، إذا غسل الإنسان جميع أعضاء الوضوء بهذا الماء الذي اشتد حره أو اشتد برده ولم يخل بواجب فلا وجه للقول بالكراهة. بل إن إسباغ الوضوء على المكاره متى يكون؟ يكون عند اشتداد البرد، عند اشتداد البرد، وهو منقبة. ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ وذكر منها إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا يعني فيه رد على من قال بهذا القول. وقد عقد النسائي بابا فقال: باب الاغتسال بالثلج والبرد، وساق حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، والماء البارد. هذا محل الشاهد. وروي ذلك عن عدد من الصحابة منهم عمر وابنه وأنس وابن عباس. فالصواب إذن أنه لا يكره التوضؤ بالماء شديد الحرارة ولا شديد البرودة، وأن ذلك يعني على الأصل وهو الإباحة. بل إذا توضأ الإنسان بماء شديد البرودة وأسبغ الوضوء فهذا ما يرفع الله به الدرجات. لكن هل الإنسان أن يقصد هذا؟ يعني عنده سخانة الماء يقول: أنا أريد أن أتوضأ بماء بارد، يعني هذه الأيام الجو بارد، يقول: أريد أن أتوضأ بماء بارد لأجل أن أنال الفضيلة الواردة في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره. نعم، نقول لا، لا تتقصد أن تتوضأ بالماء البارد ولا تغتسل بالماء البارد، هذا غير مطلوب وغير أيضا محمود. لكن إذا حصل ذلك من غير قصد فيؤجر الإنسان عليه، كما لو كان الإنسان في البر وليس عنده ما يسخن به الماء وأسبغ الوضوء مع شدة البرد، هنا يدخل في إسباغ الوضوء على المكاره. لكن يكون الماء السخانة موجودة عنده ويريد أن يتوضأ بالماء البارد فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. طيب، قال: أو سخن بنجاسة، يعني هذا الماء الذي سخن بنجاسة يكره استعماله. وقيد هذا بعضهم بما إذا لم يتحقق من وصول النجاسة للماء، وإلا فإنه يعني قيد هذا بعضهم بما إذا لم يتحقق من وصول دخان النجاسة، دخان النجاسة للماء، وإلا فإنه ينجس به. وهذا محل نظر، إذا سخن بالنجاسة ولم يتغير يبقى طهورا ولا يكره استعماله، أما إذا تغير بالنجاسة يكون نجسا. وهناك قول ثالث فيه تفصيل، قالوا: إذا كان هذا المسخن بنجس محكم الغطاء فلا يكره استعماله، وإذا كان ليس محكم الغطاء أو لم يكن مغطى فإنه يحتمل أن ينفذ إليه شيء من أجزاء النجاسة فيكره استعماله. وهذا هو الأقرب، لأنه إذا كان مثلا مفتوحا ما غطي وسخن بشيء نجس فاحتمال وصول النجاسة إليه وارد فيكره استعماله، لكن إذا كان محكم الغطاء فاحتمال وصول النجاسة إليه ضعيف فلا يكره. هذا القول بالتفصيل هو القول الأقرب. قال: أو سخن بمغصوب، يعني يكره الماء المسخن بشيء مغصوب كحطب مثلا لاستعمال المغصوب فيه، وذكرنا يعني مسألة قريبة من هذه، وقلنا إن الراجح أنه لا يكره لعدم الدليل ولأن الجهة منفكة فهو يأثم بالغصب، لكن يعني هذا الماء ماء طهور ولا يكره استعماله. أو استعمل في طهارة لم تجب، أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني يكره الماء المستعمل في طهارة لم تجب، يعني مستحبة كغسل الجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة من الوضوء، فيقول: هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة هذا مكروه، يكره استعماله. أما المستعمل في طهارة واجبة عندهم ماذا؟ أنه طاهر غير مطهر. لكن إذا كان استعمل في طهارة مستحبة انتبه للفرق، يستعمل في طهارة مستحبة هذا طهور لكنه مكروه. والصواب عدم كراهة الماء المستعمل مطلقا، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دلالة على الكراهة في استعماله في هذه الحال. طيب قال أو في غسل كافر، يعني يكره الماء الذي استعمله كافر في الغسل، لأن الكافر ليس له نية، هكذا عللوا يعني لم يذكر التعليل هنا في السبيل نضيفه، لأن الكافر ليس له نية. ولأن هناك من العلماء من قال بعدم إجزائه في هذه الحال، والصواب أنه لا يكره إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الكافر لا يتنزه من النجاسات، هنا ربما يقال بالكراهة. يعني مثلا بعض النصارى ما عنده تورع، لا يتورع عن النجاسة، النجاسة موجودة في سراويله، ربما أنها إذا اغتسل وبقي هذا الغسل بعده يكون مختلط بالنجاسات، لأنه إذا بال ما يغسل يعني مكان البول ولا مكان الغائط كما يفعل المسلمون، فإذا اغتسل فهذه النجاسة ربما يعني تلامس هذا الماء المتبقي، فالقول بالكراهة يعني قول متجه في هذه الحال. فإذا كان الكافر لا يتنزه من النجاسة فالقول بالكراهة قول متجه. طيب أو تغير بملح مائي، هنا المؤلف قال ملح مائي، وعندهم الملح ينقسم إلى قسمين، ملح مائي وملح معدني. فالمتغير ما هو الفرق أولا بين الملح المائي والملح المعدني؟ الملح المائي الذي يكون أصله الماء الذي يكون من البحار مثلا، هذه يسمونها ملح مائي، فهذا يقول إذا تغير الماء بملح مائي يبقى طهورا لكنه يكره استعماله. أما إذا تغير بملح معدني، الملح المعدني هذا هو يعني الجبلي الصخري، هذا يختلف عن الملح المائي. ترون الآن الملح ينقسم مثل موجود مثلا في القصب وفي غيرها، هذا يسمى ملح معدني، الذي يستخرج من البحار ملح مائي. إذا اختلط بماء تغير بملح مائي يقولنا مكروه، تغير بملح معدني ماذا يكون؟ طاهر وليس مطهر، وليس بطهور، يكون طاهر. فإذا تغير ملح معدني يعتبرونه طاهر وليس بطهور، أما إذا تغير بملح مائي فيكون طهور لكن يكره استعماله. واضح الفرق؟ يكره استعماله، هكذا يفرقون بين الملح المائي والملح المعدني. والصواب أنه لا فرق بين الأملاح وأنها واحدة، وأنه سواء تغير بملح مائي أو ملح معدني وأن لا يسلبه الطهورية ولا يكره التطهر به، لأن القول بالكراهة ليس عليه دليل ظاهر. المهم أن لا يتغير من نجاسة، ما دام أنه لم يتغير من نجاسة فيبقى على طهوريته، سواء كان التغير بملح معدني أو بملح مائي. قال أو بما لا يمازجه، يعني تغير بما لا يخالطه، ومثل المؤلف كتغيره بالعود القماري. القماري صفة للعود، وهو العود الذي نستخدمه الآن في البخور، هذا العود الذي نستخدمه في البخور هو العود القماري، نسبة إلى قمار. قمار هي قرية في الهند ينسب لها نوع من العود، يقال له هو شجر يشبه شجر الخوخ. قال الحموي في معجم البلدان القماري هكذا ينسب إلى بلدة يقاله قمار. قال والذي ذكره أهل المعرفة أن البلدة اسمها قامرون وليس قمار، قامرون، لكن العامة يقولون قمار. والعود يقال العود القماري هو عود البخور الذي نستخدمه، هذا هو العود القماري. فيقول يعني وقطع الكافور، الكافور نوع من الطيب يكون دقيقا ناعما، فالعود القماري وقطع الكافور إذا وضعت في الماء تغير شيء من طعمه ورائحته، لكن لا تمزجه فيقول أنه طهور لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه، لأن التغير ليس عن ممازجة وإنما عن مجاورة. وقالوا بكراهاته لأن هناك من الفقهاء من قال إنه طاهر غير مطهر، وكما قلنا أن التعليل بالخلاف تعليل غير وجيه، والصواب عدم الكراهة. والدهن، يعني لو تغير هذا الماء بالدهن يقولون هو طهور لكنه مكروه، لأن التغير عن مجاورة وليس عن ممازجة. عندهم ضابط، الحنابل عندهم ضابط، وهو أن التغير إذا كان عن مجاورة وليس عن ممازجة لا يسلب الماء طهوريته لكنه يكون مكروها. وقالوا إنما كره استعماله خروجا من الخلاف في هذه المسألة، والصواب أنه ليس بمكروه. على ذلك نقول الصواب في هذه المسائل كلها عدم الكراهة إلا في مسألتين، إلا في مسألة. المسألة الأولى غسل الكافر إذا كان لا يتبرع عن النجاسة، فالقول بكراهة استعمال هذا الماء المتبقي متجه. الثاني إذا سخن الماء بنجاسة وكان غير مغطى أو غير محكم الغطاء. وما عدا ذلك الصواب في المسائل السابقة أن الماء طهور، والصواب عدم الكراهة. ونكتفي بهذا القدر، نقف عند قول المؤلف ولا يكره ماء زمزم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم تفضل. هل يجوز ايش؟ اي نعم، بعض الكفار يتبرعون. عندك مثلا يهود، اليهود يتبرعون عن النجاسة بل هم اشد من المسلمين، والنصارى متساهلون، فبعض الكفار يتبرع، هم يعني مختلفون في هذا. فاليهود في الذبح وفي الطهارة هم اشد من المسلمين، عندهم تشديد كبير. ولذلك يعني إذا أردت أن تطمئن للأكل للذبح شيء المذبوح أنه قد ذبح بالفعل، خذ طعام اليهود لأنهم متشددون في هذه المسألة. والنصارى على عكسهم عندهم تساهل، لا يتورعون النجاسة بالنسبة للذبح كذلك، فعندهم تساهل. هذا السائل يقول أثناء دخول المسجد هل شرب الماء وجلوس له يسقط تحية المسجد؟ إذا كان يستغرق وقتا طويلا عرفا فتسقط تحية المسجد، لأن تحية المسجد تكون عندما يصل الإنسان للمسجد فهي تحية للمسجد. لكن إذا بقي وقتا طويلا عرفا فحينئذ لا يشرع أن يأتي بتحية المسجد. إذا أراد الإنسان إذا كان الإنسان حساب جار في بنك غير ربوي وأراد أن يسحب نقودا من بنك ربوي هل في هذا إشكال؟ يعني لعل الأخ السالم يشير إلى الصرافات، فلا حرج عليه أن يسحب من أي صراف لأي بنك. هو عندما يسحب هل يسحب من رصيده أو من رصيد البنك؟ هو من رصيده ويخصم عليه مباشرة، لكن عبر جهاز هذا البنك فقط. فمؤسسة النقد رتبت بين البنوك هذه الصرافات بطريقة معينة وآلية معينة، لكن بالنسبة للعميل هو إنما يسحب من رصيده، يخصم من رصيده مباشرة، فعلى ذلك له أن يسحب من أي صراف. هل ساحات المسجد المكي والمدني تأخذ حكم المسجد من حيث تحية المسجد؟ ساحات المسجد هذه مثل رحبة المسجد التي ذكرها الفقهاء، والفقهاء قالوا إن رحبة المسجد المحوطة بسور المسجد لها حكم المسجد، أما رحبة المسجد غير المحوطة بسور المسجد لا تأخذ حكم المسجد. وعلى ذلك نقول بالنسبة للساحات، ساحات المسجد الحرام المحاطة بسور هي تأخذ حكم المسجد، لكن ساحات المسجد غير المحاطة بسور هذه لا تأخذ حكم المسجد. فمثلا يعني ساحات المسجد الحرام أكثرها غير محاطة بسور لا تأخذ حكم المسجد، لكن ساحات المسجد النبوي المحاطة بسور هي تأخذ حكم المسجد. نعم. ترتب على إذا قلنا تأخذ حكم المسجد يعني جميع أحكام المسجد، ومن ذلك دخول الحائض، ومن ذلك تحية المسجد، ومن ذلك البيع والشراء، جميع أحكام المسجد.